أيوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن تشيلي ده؟ إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هنبتدي النهاردة في آنية الكفار، عندنا حديث رقم 24 عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. الحديث متفق عليه. وعندنا رواية لأحمد في سور والأبي داود: إن أرضنا أرض أهل كتاب، وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء واطبخوا فيها واشربوا. وللترمذي قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انقعوها غسلا واطبخوا فيها. عندنا حديث رقم 25 عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه. طيب، هنا بالنسبة لحديث الباب عندك هنا عن أبي ثعلبة الخشني، أبي ثعلبة ده صحابي بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسكن في أرض أهل كتاب بيحتاج للأواني بتاعتهم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أفنأكل في آنيتهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. الحديث الأولاني بيبين لنا لو لوحده كده من غير الرواية بتاعت أحمد، بيوضح إن هنا نجاسة الكفار نجاسة عينية. ليه؟ لأن ما قالش إن هما بيأكلوا في الأواني دي، أو بيشربوا فيها الخمر وبيطبخوا فيها الخنزير. لكن الرواية التانية بتاعت أحمد وضحت إيه المشكلة؟ المشكلة إنهم بيأكلوا وبيشربوا الخمر ويأكلوا لحم الخنزير، فهو دي النجاسة بتاعتهم، إن هم بنحتاج إن إحنا نغسل الأواني بتاعتها زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحضوها غسلا، انقوها غسلا، يعني اغسلوها كويس جدا عشان ايه؟ نتخلص من المحرمات اللي هم قد يشربوها او ياكلوها. فهنا يجي لنا السؤال: طب هل نجاسة الكافر دي نجاسة عينية؟ عينية يا جماعة يعني حسية، ارجو التصليح، عينية يعني حسية، فاحنا هنقول عينية ام معنوية؟ ما بين قوسين اعتقاد، يعني حسية دي مش مظبوطة، مش منضبطة. حسية دي اكتبي تتمسح، معلش امسحوها المشرفات، وتتكتب فوقيها ايه؟ معنوية، يعني اعتقاد. فهنا السؤال: هل نجاسة الكافر ده نجاسة عينية؟ يعني معنى كده ان الكافر اول ما مثلا يسلم عليا او المسه ينجسني، ولا نجاسة معنوية، نجاسة اعتقاد؟ نجاسة اعتقاد اللي بيعتقده. طبعا هنا الحديث التاني بيوضح، أو الرواية التانية بتاعت الإمام أحمد بتوضح لنا إن نجاسة الكافر نجاسة اعتقاد، لأن هنا النبي يعني أبي ثعلبة الخشني قال إنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، يبقى عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارحضوها غسلا وانقوها إيه؟ غسلا. عندنا كمان الآية: إنما المشركون نجس. المقصود طبعا هنا بيها نجاسة اعتقاد، يعني مش نجاسة البدن، ليه نجست اعتقاد؟ طبعا ده يا جماعة راجع لان هما الاعتقاد بتاعهم اعتقاد بيبقى فساد القلب وفساد المعتقد، لان طبعا انتوا عارفين سبني ابن آدم وما يكون له ان يسبني، ويدعي ايه؟ يدعي لي الولد وانا ارزقهم واعافيهم. فهم ليل نهار يكفروا بالله عز وجل. فهنا انما المشركون نجس، نجسهم على اعتقادهم اللي هم بيعتقدوه، الاعتقاد ده نجس، الاعتقاد ده غير يعني لا يليق بالله عز وجل، ندعي لله عز وجل ايه الولد. فهنا بيقولوا ان لخبث العقائد بتاعتهم وفساد القلوب، عشان كده هي اسمها نجاسة اعتقاد. وطبعا هو الموضوع فيه خلاف ما بين العلماء، ولكن طبعا احنا عشان في سنة أولى ما بندرسش خلافات، احنا نديك الراجح. الراجح أو ما دل عليه الدليل إن نجاسة الكفار نجاسة اعتقاد وليس نجاسة عينية، يعني اعتقاد يعني نجاسة معنوية وليست عينية. من الأدلة على إنها نجاسة، إنها نجاسة اعتقاد، إن القرآن أحل للرجل أن يتزوج من اليهوديات والنصرانيات، فهنا ولم يوضح لنا القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل المسلم يجتنب المرأة اللي هي يعني اللي تزوجها سواء يهودية أو نصرانية في بعض الأشياء، يعني مثلا العرق بتاعها، اللعاب بتاعها. طبعا هو إيه الرجل يعني علاقته بزوجته إن هو يعانقها يقبلها، فلابد إن هو إيه يعني يختلط بإيه بالرطوبات بتاعتها، يضاجعها يجامعها، كل ده طبعا يا جماعة يعني لازم هيختلط بيها. ولم يعني يأتي أي دليل بأن هو يعني مثلا إذا جامع امرأته اليهودية أو النصرانية أنه مثلا يغتسل غسل غير الاغتسال من غسل المرأة المسلمة. يبقى هنا لو كان في نجاسة فيها كان إيه؟ كان وضح لنا الشرع كيف يتجنب الرجل المسلم نجاسة امرأته إيه اليهودية أو النصرانية. واخدين بالكم؟ حديث اللي هو من صافح مشركا فليتوضأ، الحديث ده ضعيف، يعني ضعيف، فما احنا ما بنستندش ليه، لان لو ده كان صحيح يبقى اي واحد مسلم هيصاحب يعني هيصاحب يعني يسلم على اي واحد مشرك، ايه اللي هيحصل؟ لازم ان هو يتوضأ، يبقى كده هو نجس. لكن لا، الحديث ده ضعيف. عندنا كمان حديث إنزال النبي صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف. وفد ثقيف انتوا عارفين طبعا ان كانت الوفود تأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا بيأتوا الى المسجد. فلما نزل وفد ثقيف المسجد قالت الصحابة ايه؟ قوم أنجاس، قوم أنجاس. النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم وقال: ليس على الأرض من أنجاس القوم شيء، إنما أنجاس القوم على إيه؟ على أنفسهم. يعني إيه على أنفسهم؟ على ما يعتقدوه من اعتقادات باطلة، دي النجاسة بتاعتهم. هو مش ماشيين يا جماعة إيه يعني النجاسة تتساقط في الأرض، لا لا لا، يبقى النجاسة نجاسة اعتقاد. طبعا زي ما انتوا عارفين ان اليهودي اللي اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خبز الشعير، والاهله، الاهله دي اللي هي الدهن المتسيح، عارفين لما يبقى فيه ليه ولا حاجه وبنسيحها، فاليهودي اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خبز الشعير، خبز مطبوخ من الشعير والاهله، والنبي صلى الله عليه وسلم قابل الهديه دي واكل منها. و طبعا كلنا فاكرين او عارفين الشاه اللي هي اهدتها للنبي صلى الله عليه وسلم، المرأة اليهودية اللي كان فيها سم، والنبي قبل الهدية، بل ان بعض الصحابة اكل من الشاه دي ومات. وطبعا النبي اخبر بالوحي ان الشاه دي ايه مسمومة، ولكن طبعا هنا الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الشاه وايه، اخذ الشاه واكلها، او هيبتدي ان ياكل منها. اكل النبي صلى الله عليه وسلم من الجبن المجلوب من بلاد النصارى، ولم يستفصل عنه، يعني ما بسألش عنه، انتوا غسلتوا ايدكم قبل ما بتعملوه، انتوا عاملينه ازاي، لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم، اكل ولم يستفصل عن. يبقى كده بالادله دي كلها بيتبين لينا ان نجاسه الكفار نجاسه معنوية وليست نجاسة عينية. معنوية يا جماعة يعني نجاسة اعتقاد، نجاسة اعتقاد، ولكن مش نجاسة بحيث ان انت لو لمستي الكافر ده ان انت ايه تتنجسي. خلاص كده انتوا سامعيني ولا ايه؟ اه، اعتقاد يا سعيدة، نجاسة اعتقاد. في حد مش واصله له الفكرة ديت؟ انا عارفة ان الصوت مش منضبط، ولا الدنيا ماشية ازاي معاكم؟ نجاسة اعتقاد يعني نجاسة معنوية وليست عينية. طيب في حد عنده أي سؤال في الجزئية دي؟ في حد عنده سؤال في الجزئية دي عشان أنتقل لجزئية تانية؟ اه، نجاسة اعتقاد مظبوط كده يا منار، ليست نجاسة عينية، لأن الأدلة هنا عندنا بتدل إنها نجاسة عينية. يعني إيه نجاسة عينية؟ نجاسة حسية، بمعنى إن أنت لو لمستيه تتنجسي. عينية يعني حسية، بمعنى إن أنت، أيوة أنا شايفة كتاباتكم، أنا معاكم يا جماعة على الغرفة، بس الصوت عندي مش منضبط، فداخلين عن طريق الإيه، يعني عن طريق، أنا بتكلم عن بالموبايل يعني. ايوه مش محسوسه يعني انت، لا ما فيش، ما تدرهاش بل ما فيش يا حبيبتي، انما نجاسه القوم على ايه، انفسهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل وفد النصارى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الصحابه قوم انجاس، واخدين بالكم، وفد ثقيف نزل وكانوا ياتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نزل قال الصحابة قوم أنجاس، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما نجاس القوم على إيه؟ على أنفسهم، يعني على ما يعتقدون. معلش ما أنا قلت الملزمة كده عايزة تتصلح، بس الملزمة كده محتاجة تصليح. الحسية دي، دي هنا مش منضبطة، هنكتبها إيه؟ ما هي صلحها لكم يا جماعة، عينية أم نجاسة اعتقاد، صح، أو برافو، أهي كده اتصلحت، أهي نازلة أهي. هل نجاسة الكافر نجاسة عينية أم نجاسة معنوية؟ اعتقاد، معنوية يعني اعتقاد على ما يعتقده، ولكن العينية دي للحسية، محسوسة، بحيث إن أنت يا جماعة لو أصابك شيء من رطوباته تتنجسي. ودي فيها خلاف ما بين العلماء، طبعًا فيها خلاف ما بين العلماء، ولكن يعني ما دل عليه الدليل إن هو يا نجاسة اعتقاد على ما يعتقده، على ما يعتقدونه، طبعا لخبث العقائد بتاعتهم وفساد القلوب بتاعتهم، فهنا النجاسة بتاعتهم بتبقى نجاسة إيه؟ معنوية. إنما المشركون نجس، نجاسة معنوية، لا مش هتستشعريها ولا حاجة، هي مش هتصيبك يا جماعة. بمعنى ما هنا يعني، شوفي حديث وفد ثقيف، حديث وفد ثقيف قال الصحابة قوم أنجاس، يعني حق النجاسة يعني أنجاس، يعني هنلمسه ما يتنجسوا، هنلمسه ما يتنجسوا، أو هينجسوا المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ إنما ليس على الأرض من أنجاس القوم شيء. نفى النبي صلى الله عليه وسلم الأرض ما فيهاش نجاسة من على من القوم ولا غيره. أمال إيه؟ إنما أنجاس القوم على إيه؟ أنفسهم. نجاسة القوم دي على ايه؟ انفسهم، اي على ايه؟ اعتقادهم، ولا وما يعتقدونه. لا مش نجاسة الكلب خالص، هو ده المحسوس نجاسة، مش نجاسة الكلب يا جماعة. نجاسة الكلب دي فاكرين لما خدناها، اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات اولاهن بالتراب، ده خدناها دي نجاسة احنا شايفينها في الإناء أو نجسة الإناء وبنغسلها، لكن ده لا، احنا مش هيسلموا علينا ان مثلا نغسل النجاسات. وبعدين احنا قلنا ان الشرع اباح للرجل المسلم ان يتزوج من المرأة المشركة، مش المرأة اليهودية او النصرانية، اهل الكتاب اباح لهم الله عز وجل للرجل ان يتزوج المرأة اليهودية او النصرانية، فهو لما يتزوجها كده اكيد هيضاجعها، اكيد هيقبلها، اكيد هيعانقها، فلا بد ان الرطوبات بتاعتها هي ايه، هتأتي إلى إيه؟ إلى الزوج. فدلوقتي لم يأمرنا أو لم يأمر الشرع الرجل أن يتطهر من الرطوبات دي أو يزيد في مثلا غسل بطريقة معينة، وإحنا قلنا قبل كده أن النجاسة لا تثبت إلا بدليل، لازم دليل عشان إيه تثبت النجاسة، ولكن هنا لا يوجد دليل على كده، بالعكس الأدلة كلها على أنهم نجاسة اعتقاد، نجاسة في العقيدة، نجاسة معنوية وليست نجاسة عينية. في حد عنده أي سؤال بس عشان أنتقل اللي بعده؟ عشان طبعا أنتوا عارفين الوقت هنا مش معايا كتير. في أي سؤال في كده؟ طيب عندنا حديث رقم 20 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كرسول صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر. عندنا حديث رقم 21 أيما إهاب دبغ فقد طهر. وعن سلمة ابن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ الجلود الميتة طهورها. طيب عندنا حديث رقم 23 عن ميمونة رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاه يجرونها فقال لو أخذتم إهابها؟ فقالوا إنها ميتة، فقال يطهرها الماء والكرز. وعن ابن عباس قال تصدق على على مولاه لميمونة بشاه فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل أخذتم إهابها؟ فدبختموه فانتفعتم به؟ فقالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها. متفق عليه. طيب هنا كل الأحاديث معانا، طبعا احنا هنا بنتكلم على الجلود. الإهاب يا جماعة معناه الجلد قبل الدباغ. الإهاب أيما إهاب دبغ، الإهاب ده معناه الجلد قبل الدباغ. طب إيه هو الدباغ ده؟ الدباغ معناها إن احنا بناخد الجلود ديت، سواء بقى كانت جلد ميتة زي ما شفنا في شاه اللي تصدق بها على ميمونة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن إحنا ممكن ننتفع بالإهاب بعد إيه دبغه، بس لازم إن هو يندبغ. لإيه؟ لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم وضح وقال دباغ الجلود الميتة طهورها، دباغ الجلود جلود الميتة طهورها، يعني حتى الميتة لو خدنا الإهاب بتاعها ودبغناه ده يبقى إيه طاهر بعد الدباغ. طب إيه هو الدباغ ده؟ الدباغ دي معناها إن إحنا بنعالج الجلد بوضع بعض المواد عليه. ليه؟ لأن خدي بالك إن الجلد ده سريع الفساد يفسد، فوضعنا للمواد دي بتعمل على إيه؟ تمنع إن الجلد ده يفسد، وفي نفس الوقت بتنشف الفضلات بتاعته، كل بقى الحاجات بتاعته اللي هي يعني الفضلات بتاعته او ما شابه، كل ده بنعمل ايه؟ بننشفه. من المواد اللي احنا ممكن نستخدمها زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال الكرز، والكرز ده يا جماعه بيتباع عند العطار، حاجه معروفه عند العطار، بتجاب وتوضع على الجلد على هو على الاهاب، يعني الجلد قبل دباغه اللي هو الاهاب، وبعد كده ايه بيطهر. أو تحطي مثلا قشر رمان، أدوية كلور، معالجات قديمة، أي شيء إن كان، المهم إن أنت تحطي مادة مع الماء، مادة مطهرة، وكل الحاجات دي بتساعد على معالجة الجلد بحيث إنها تمنعه من إيه؟ من الفساد، وان هو الجلد ده يكون غير قابل للتعفن، لان خدي بالك الجلد سبحان الله بتاع الذبيحه او كده ده بيبقى قابل للتعفن بسرعة كبيرة أو بصورة كبيرة قوي. فهنا لما بنحط عليه المواد دي بتبقى بتعالجه وتمنع منه الفساد وما يكونش قابل للإيه للتعفن. بعد ما الجلد بيدبغ أو بندبغه اللي هو الإيهاب دوت، بيتحول لاسم تاني باسمه شن أو إيه أو قربة. لما نقول أيما إيهاب دبغ فقد طهر، طهر يعني إيه؟ معناها إنه كان قبل الدباغ ماله نجس، بعد الدباغ بقى إيه طاهر طاهر. يبقى هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن إحنا لا ننتفع من الميتة بجلد غير إيه مدبوغ، لازم يدبغ. عايزين ننتفع من ميتة بشيء ممكن ناخد الجلد بتاعها وندبغه، بعد الدباغ يصير إيه طاهر. طبعا يعني موضوع الجلود ودبغه ده فيه طبعا خلاف ما بين العلماء، فيه خلاف ما بين العلماء حوالي على 7 مذاهب، إن شاء الله تدرسيهم السنة الجاية، ولكن إحنا بنقول هنا ما دل عليه الدليل. اللي هيدل الدليل هيدل على إيه؟ إن جميع الجلود هتطهر بالدباغ ما عدا الكلب والخنزير. عشان كده هنبتدي هنا نقسم الجلود معانا، أنواع الجلود. أول نوع إيهاب جلد نجس بطبيعة تكوينه اللي هو جلد الكلب والخنزير. ده يا جماعة مهما إحنا دبغنا جلد الكلب أو الخنزير لا يدبغ، لا يتطهر. ليه؟ لأن هو متكون أساسي من نجاسة. فاكرين الكلب لما قلنا إن الكلب مش يعني مش فمه بس هو اللي نجس، ده كل جسمه نجس. وطبعا دي برضو فيها خلاف من العلماء، ولكن ما دل عليه الدليل ان الكلب كله، لان طبعا اللعاب بتاعه ده هو متكون من جسمه، فلما يكون اللعاب ده او الفم بتاع الكلب ده وهو اشرف ما فيه يكون نجس، كل جسمه نجس لان ده بيتولد من الجسم بتاعه. فكل يعني الكلب سواء بقى جلده ده نسيجه نفسه نجس، مهما دبغتيه لا يطهر، لا يطهر. وكذلك برضو الخنزير، ودي بالك الخنزير نفس الحكاية. الخنزير ده وصف الله عز وجل هنا بالركسية، إن هو ركس. كل أجده فيما أوحي إلي، فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه إيه ركس. الركس طبعا اللي هو النجس. فهنا زي ما بنقول صفة النجاسة دي مش هتنفك عنه مهما دبختي فيه، مش هتنفك عنه لأن هو أساسي تكوينه نجس. وده طبعا مذهب الشافعي، وده إيه الرأي أو المذهب الراجح، لأن يعني تكوين الجلد من النجاسة دي هو لا تجعله إيه يتطهر مهما لو أنا دبغته. وده أول نوع من أنواع الجلود اللي هو جلد نجس بطبيعة تكوينه لا يطهر بالدباغ، اللي هو جلد الإيه الكلب والخنزير. في نوع تاني من الجلود بتطهر بالدباغ ولكن يحرم اقتناؤها أو بيعها أو شراؤها. يحرم إن أقتنيها، يحرم إن هي تكون عندي، أو إن أنا أبيعها أو أشتريها، اللي هي جلود إيه؟ جلود الأنمار، جلود النمر، جلد النمر. شوفي هنا فعن المقدم إنه معد يكرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع ان احنا نستخدمها، والركوب عليها ان احنا نحطها. انتوا عارفين طبعا اللي بيركب مثلا يعني الجمال او الحصينة او ما شابه بيحط عليها حاجة ويركب، ما بيركبهاش على طول، فبيحط حاجة اللي هي السرج ده. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا ايه نحطها على البغال او الحمار او الحمير يعني، وبعدين ايه نركب عليها. في نهي عن كده اللي هو السرج. وطبعا عندنا كمان حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد النمر. طبعا هنا حديث بتاع المقدم ده مطلق، مطلق في كل جلود السباع، ولكن حديث معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم قيده. طبعا ده درس إن شاء الله تدرسيه في أصول ثالثة. هنا في الحالة دي بنحمل المطلق على المقيد، نحمل المطلق على المقيد معناه إن إحنا نحرم جلد النمر فقط، بعد ما كان مطلق كله يحرم. النبي صلى الله عليه وسلم قيده، قيده بإيه؟ بجلد النمر فقط، هو اللي إيه يحرم اقتناؤه بيعه شراؤه، لكن هو إيه هيطهر بالدباغ، ولكن يحرم استعماله، يحرم بيعه، يحرم شراءه، اللي هو جلد الإيه الأنمار، جلد الأنمار. ماشيين معايا كده يا جماعة؟ الأنمار اللي هي النمور. أيوة. رقم 2، معلش مش فاهمة الأنمار منا. طيب هنا يا جماعة تاني تقسيمة أو تاني نوع من أنواع الجلود اللي هي جلد بيطهر بالدباغ، ولكن مشكلته إن هو إيه يحرم اقتناؤه، يعني يحرم إن أنا يعني يكون عندي اقتنيه، يكون عندي في البيت أو في أي مكان، ويحرم بيعه ويحرم شراؤه. هنا الأحاديث في منها مطلق، يعني حديث مقدم ابن معد يكرب رضي الله عنه قال: سمعت الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ينهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها. وحديث معاوية: لا تصحب الملائكة رفقة بها جلد النمر. طبعا احنا عارفين النمر ده منين؟ النمر ده من العائلة السبعية، من العائلة السبعية. فهنا جلود السباع ده مطلق، مطلق يعني كل جلود السباع نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد النمر، ده مقيد. فلما يبقى عندنا حديث مطلق وفي واحد تاني حديث تاني مقيد، بنعمل ايه؟ أصوليا بنحمل المطلق على المقيد، ونقول اللي يحرم اقتناؤه أو بيعه أو شراءه جلد النمر ده مقيد، أو ده اللي هو قيده الحديث بتاع لا تصحب الملائكة رفقة بها جلد النمر. تالت حاجة بقية الجلود كلها، ده تالت نوع من أنواع الجلود، بقية الجلود كلها مالها؟ تطهر بالدباغ، سواء طبعا حطيتي الكرز اللي أوصى بيه النبي صلى الله عليه وسلم، حطيتي كلور، حطيتي قشر رمان، حطيتي ملح، أي شيء مدام مطهر مع المية هيؤدي إلى إن الجلد ده يتم دباغه بالكيفية ديت، ويصبح إن إحنا إيه نقدر نستعمله، مفيش فيه أي مشكلة خالص. طبعا هنا عندنا إجماع. نعم القطط من السباع، ايوه احنا قلنا السنور، السنور سبع اللي هو القط، السنور سبع. ولكن يا جماعة هنا النبي بقية السباع يا جماعة مفيش مشكلة خالص، كل المشكلة لان ده يعني ده بقول لكم درس ان شاء الله في الاصول تدرسوه، لما تبقى حاجة مطلقة. مطلق يعني ايه؟ مطلق يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم حرم لبس جلود السباع كلها على الإطلاق، كله تخش فيها العائلة السبعية كاملة، واخدين بالكم؟ ولكن بعد كده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصحب الملائكة رفقة بها جلد النمر. هنا النبي قيد الإيه التحريم بجلد النمر فقط، فهنا بنحمل المطلق على المقيد. خلاص يبقى هنا مدام الحديثين كده يعني عشان نجمع ما بينهم، بنقول ان احنا بنحمل المطلق على المقيد، يبقى الذي يحرم ان انا اقتنيه او ابيعه او اشتريه ده جلد الايه؟ جلد النمر فقط. انا ما جبت سيرة القطط خالص يا نيفين، احنا واخدين القطط قبل كده يا جماعة. ان انا يبقى عندي قطة مفيش مشكلة، انتوا ناسين ولا ايه؟ انتوا فاكرين انها ليست بنجس؟ انها ليست بنجس. احنا قلنا ان انا يبقى عندي قطة في البيت دي ما فيهاش مشكلة خالص، انها ليست بنجس، انما هي من الطوافين عليكم والطوافات، مفيش مشكلة خالص. ولكن اللي يحرم في بالنسبة للقطط، احنا قلنا ايه؟ زجر النبي عن بيع ايه؟ في زجر من النبي، يعني في نهي من النبي صلى الله عليه وسلم على بيع القطة او شرائها، والكلب كذلك، القطط و ايوه برافو عليك يا منار. يبقى هنا لان القطط مالها فيها حديث انما من الطوافين عليكم والطوافات. هنا في مسألة عندنا، احنا كده خلاص خلصنا كده اللي هي جزئية بتاعت الدباغ بتاعت الجلود. في حد عنده اي سؤال في دباغ الجلود؟ سعيدة انت تقصدي ايه؟ بالنسبة للقطة ولا في ايه؟ القطة، القطة يا جماعة ان انا تكون عندي في بيتي ما فيش مشكلة خالص، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع وشراء القطط والكلاب، ده يحرم بيع وشراء. طب بس ايه المسألة بقى اللي عندنا دلوقتي؟ ايه الجلالة؟ الجلالة دي مسألة بعد كده. مسألة ايه الجلالة دي؟ الجلالة دي معناها الحيوانات سواء كانت بقر، غنم، ابل، طيور، مالها نسيبها كده تأكل العذرة، العذرة اللي هي ايه؟ البراز، او النجاسات، اي نجاسة كانت، او الدم، ميتة، حيوان ميت، ونسيب الايه بهيمة الأنعام دي والطيور إن هي إيه تاكلها. واخدين بالكو؟ ده معنى الجلالة، اللي هي المتروكة تأكل كل ما يقابلها، مش بتبقى يعني متربية في بيت أو كده أو في مزارع أو مراعي، لأ متسابة، سابة كده تاكل العذرة اللي هي البراز، تاكل نجاسات، تاكل دم، تاكل ميتة، مفيش مشكلة خالص. واخدين بالكو؟ فهنا حديث ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم بقى إذا كان في بقر أو غنم أو إبل عندنا وهتبقى جلالة نسيبها تاكل الأشياء ديت، ها نهى النبي عن شرب اللبن بتاعها، لان طبعا ده يا جماعه بيؤدي ان يعني ان الحاجات دي بتتنجس كلها، فكل طبعا ما يخرج منها بيكون نجس. عندك كمان عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحم الحمر الاهليه الانسيه، ودي احنا هناخدها ان شاء الله يعني الباب الجاي باب ازاله النجاسات، هناخد ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر حرم إن إحنا ناكل لحم الحمر الأهلية الإنسية. إيه الحمر الأهلية والأنسية؟ اللي هي بتبقى مستأنسة، اللي هي بتعيش مع الإنسان، اللي بنلاقيها يا جماعة مع البياعين، مع في الحقل والمزارع، مع إيه؟ مع الفلاحين في الأرياف، بتبقى دي متواجدة معاهم، بيركبوها، بيحملوا عليها الأشياء وما شابه. دي يحرم أكلها، حرمت في غزوة خيبر. وعن الجلالة، وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحومها، يبقى كمان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلالة إن إحنا نركبها أو إن إحنا ناكل اللحوم بتاعتها. طيب أمال نعمل إيه؟ الجلالة دي يا جماعة لما بتحبس قدر معين من الوقت خلاص، ونبتدي بقى نأكلها أكل طاهر نظيف خلاص كل الجسم بتاعها بيتنظف ويبقى نظيف، وهي جزء ايه؟ أكلة. طبعا دي بتختلف من حيوان لحيوان أو طيور، على حسب طبعا حجم الحيوان أو الطير، طبعا ايه بيكون النظافة بتاعته. يعني مثلا عشان لو في مثلا بط أو وز أو كده أو ما شابه، وبياكل من الجلالة، بياكل كده من الشارع، بياكل أي شيء يقابله عشان ننظفه، قولي مثلا أسبوع 10 أيام. لكن طبعا ما يبقى جمل ولا بقر، بتبقى طبعا الحجم بتاعه أكبر شوية، فده بإيه بياخد قدر من الزمن أو قدر من الوقت. طبعا هما اللي بيربوا الحاجات دي بيبقوا عارفين تاخد قد إيه عبال ما إيه جسمها يتطهر ويتنظف من الأشياء اللي كانت بتاكلها، من الأشياء اللي إيه كانت بتاكلها. آه طبعا كله بيتجدد وبيرجع إيه بيبقى نظيف ويجوز أكله بعد كده، طالما أنت إيه يعني حبستيها وابتديت ان انت ايه تقدمي لها الطعام الطيب الطاهر، مش هيبقى في ايه مشكلة خالص. وتلاقي كمان يا سبحان الله يا جماعة الحاجات دي بتبقى ريحتها، البراز بتاعها وكده والبول بيبقى ريحته نجس جدا، بيبقى ريحته صعبة جدا ورائحتها وكل ده. فخلاص كل ده طبعا ما يجوز اكله الا بعد ما يتطهر كله. طيب هنا لحد كده الباب دوت ونهايته، ده هيكون الامتحان بتاعنا. طبعا احنا قدمنا فترة طويلة ما خدناش. هل في حد عنده سؤال في اي حاجة فاتت؟ امتحان طبعا الفقه هيكون بس في البابين اللي احنا خدناهم، باب المياه وباب الآنية اللي احنا درسناه دلوقتي، ده بالنسبة للفقه. طيب في حد عنده اي سؤال كده في الفقه عشان بس ناخد اصول؟ عشان برضو